إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف عن الشيطان وتوعده لآدم وبنيه، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال له ربه سبحانه: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طرده ربه سبحانه تبارك وتعالى، وذلك جزاء الظالمين. ظلم نفسه فطرد من جنة الخلود، طرده ربه لاستكباره، لحسده آدم صلوات الله وسلامه عليه. أراد أن يفتن بنيه فتوعد آدم وبنيه، فإذا بالله عز وجل يطرده. كم عبد الشيطان ربه سبحانه مع ملائكة الله سبحانه. إبليس كان من الجن ففسق، أي خرج عاصيا عن أمر ربه. كان يعبد الله مع الملائكة، فاغترت الملائكة بعبادته، والله أعلم بما فيه وما سيحدث منه، لذلك قال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. أظهر الله عز وجل للملائكة ما كان من إبليس وما كان يخفيه في نفسه. لا تغتر بعبادة أحد حتى تنظر كيف يختم له. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. الإنسان قد يعمل العمل الصالح وقتا طويلا من الدهر ثم يمل، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله لا يمل حتى تمل، لا يقطع عنكم ثوابه حتى تنقطعوا عن العبادة. إذا مل الإنسان قطع الله عز وجل عنه أجره. إن الله لا يمل حتى تمل. الأعمال بالخواتيم. عبد إبليس ربه سبحانه سنين طويلة ودهرا طويلا ولكن الله أعلم بشقاوته، أنه شقي وأنه حسود وأن في نفسه الكبر والطمع، فإذا به سبحانه يظهر ذلك. والله لا يعذب العبد على ما أضمر في نفسه حتى يظهره، فأظهر إبليس ما كان يضمره، فكان العذر في ذلك أمام الملائكة أن هذا يستحق ما أجراه الله عليه. قال لربه سبحانه متوعدا: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لن يشكروك. قالها ظن، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظن شيئا وحقق ظنه فيه. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. أمره ربه سبحانه وطارده من جنته سبحانه، أنزله من السماء إلى الأرض، اخرج منها، اهبط منها. أهبطه من سمائه وأخرجه من رحمته. وقال الله سبحانه واصفا له في هذا الذي أصاب: اخرج منها مذءوما مدحورا. ذأمه، لعنه، وسبه، وفضحه، وطرده على هذا النحو: مذءوما معيبا ملعونا آتيا بما يعاب عليك، مقبوحا في هذا الذي صنع. اخرج منها مذءوما بمعنى مذموم، ذمه الله وعابه ولعنه. مدحورا مقصى، مطرودا من رحمة رب العالمين سبحانه. اخرج منها مذءوما مدحورا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قسم الله ووعد الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه. أقسم لمن تبعك منهم من بني آدم، اتبعك في غيك في فسادك، صار مؤتسيا بك، ترك ربه سبحانه: لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أسكن الله عز وجل آدم الجنة، هو وزوجه. كان آدم وحيدا فآنسه الله سبحانه. ونعم الله على العباد كثيرة كثيرة عظيمة. خلقه فكان وحده يمشي في الجنة، يسير فيها، ينعم بما فيها، ولكنه كان وحيدا، ليس من الخلق في خلقة آدم أحد. لذلك استشعر آدم الاحتياج إلى الشيء، فإذا بالله سبحانه يخلق من ضلع من أضلاع آدم زوجا له، وهي حواء. هو آدم من الأدمة، من تراب الأرض، وحواء من الحياة، لأنه هو خلق من الأرض من التراب فسمي آدم، وهي خلقت من حي فسميت حواء. خلق الله عز وجل حواء من ضلع من أضلاع آدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا، فجعله الله عز وجل يؤنس بهذه التي خلقت منه. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا الإسكان للجنة. وقد أهبط الشيطان صار بعيدا عنهما، هما في الجنة، ولكن مكن الله عز وجل للشيطان أن يوسوس لهما فوسوس لآدم ولحواء. الشيطان عدو للإنسان وهذه عداوته، أبى أن يسجد لآدم، فلما أسكن آدم الجنة إذا به يحتال حتى يخرج آدم من الجنة. أسكن الله آدم الجنة، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فليكن سكنكما فيها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعد أن أباح لهما فكلا منها من حيث شئتما، أي شيء منها كلا ما شئتما. ترى كم في الجنة من أشجار، كم فيها من ثمار، كم فيها من غذاء، كم فيها جنة الخلود، جنة عظيمة مليئة بما يشتهيه آدم صلوات الله وسلامه عليه. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة الواحدة الفردة، شجرة واحدة من الجنة. ترى ما كانت هذه الشجرة؟ هل كانت من قمح؟ هل كانت تينا؟ هل كانت غير ذلك من عنب أو غيره؟ الله أعلم بها، لم يخبرنا، ولو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله عز وجل، ولكن أراد أن يرينا طمع الإنسان. الإنسان يريد كل شيء، لو منع واحدة صارت هذه الواحدة أحب إليه من غيرها. منع من شجرة واحدة من كم من أشجار الجنة؟ لا تحصي عددها أبدا. هذه الجنة العظيم، آدم يأكل من الجنة وشجرة واحدة منع منها صلوات الله وسلامه عليه. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، لو قربتماها صرتما ظالمين تستحقان العقوبة فتكونا من الظالمين. هل سكت الشيطان؟ لا، لم يسكت الشيطان. وسوس الشيطان ليزيلهما عما كان فيه، ليزيلهما بالمعصية، فزاول مهنته وغوايته فأغوى آدم وحواء. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وسوس لهم الشيطان بماذا؟ قال لآدم إنك ما منعت هذه الشجرة إلا لأنك لو أكلت منها صرت ملكا، صرت خالدا أنت وزوجك. وسوس، والوسوسة الصوت الخفي المتكرر، صوت في خفاء يتكرر، فإذا بالشيطان يكرر مرات ومرات لآدم وزوجه حتى غلبهما. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، دلاهما بغرور، خدعهما بشيء وراء شيء، بشيء وراء شيء، أدلى لهما في حبل الغي شيئا فشيئا حتى نزلهما إلى قاع المعصية، عصي الله سبحانه تبارك وتعالى. دلاهما، تقول دليت للرجل بغرور، أي صرت أخدعه ببطء شيئا فشيئا، كما تدلي شيئا في بئر بحبل حتى لا يسقط مرة واحدة، شيئا فشيئا. دلاهما في بئر المعصية، في هاوية الغواية، بغرور، بخديعة، ظل يخدع. وسوس لهما الشيطان لماذا؟ ليبدئ، هو يعلم أن الله قد ستر عنهما عوراتهما. آدم لا يرى عورته، ولا يستشعرها، وزوجه كذلك. قد ستر الله عورتهما بحجاب من عنده سبحانه، حجاب من نور، حجاب من شيء يعلمه الله، ستر عنهما عوراتهما فلا يريان عورة ولا يستشعران قبح عورة وسوءة. فإذا بالشيطان يدليهما بغرور، وسوس لهما الشيطان من أجل أن يبدي لهما عوراتهما، وسوس لهما. آدم يسمع للشيطان، وزوجه تسمع للشيطان، وشيئا فشيئا يحلف لهما الشيطان، قاسمهما، أقسم لهما: إني أنصحكما، إن الله ما منعكما هذه الشجرة إلا لكونكما إذا أكلتما منها صرتما ملكين مع الملائكة، في مرتبة عظيمة راقية، مرتبة الملائكة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. تخلدان بعدم أكلكما من هذه الشجرة لن تنالا خلودا، إنما الخلود في ذلك أن تأكلا من الشجرة وأن تعصيا ربكما سبحانه تبارك وتعالى. قاسمهما، أقسم لهما. وما خطر ببال آدم قط أن أحدا يحلف كاذبا بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكثرة الوسوسة من إبليس على آدم جعلته يفكر في ذلك شيئا فشيئا حتى أكلا من الشجرة، حالا بدت لهما سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وفر الشيطان وقد نجحت خطته، أغوى آدم وزوجته، صار قد خسرا مكانهما في الجنة. ذهب يختبئان ويستتران، وطفقا أقبلا ودعلا وذهب يأخذان من أوراق الجنة، يستر كل منهما عورته التي ما شعر بها قبل ذلك استشعراها الآن. طفقا يخصفان عليهما، يلصقان على أبدانهما من ورق الجنة حتى يستترا من ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى يستترا من عورتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ويختبئان، وأين يذهبان من الله سبحانه؟ وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ألم أنصحكما؟ ألم يسبق لكما مني ذلك؟ ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد خسر آدم، ولكنها خسارة يسيرة ليست كثيرة. الخسران الحقيقي الحرمان النهائي من جنة الله سبحانه، لم يحرم نهائيا، ولكن ستعاقب يا آدم بأن تنزل إلى الأرض وتعاني فيها من الشقاء والبلاء حتى ترجع مرة ثانية إلى جنة الخلد، فكان موعود الله سبحانه تبارك وتعالى وكان قضاؤه أن ينزل آدم إلى الأرض وأن يكون له فيها الذرية الذين يعملون، فمنهم شقي ومنهم سعيد، منهم مقرب ومنهم بعيد، والله يقضي لعباده وهو الذي يبدئ ويعيد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه القصة التي يذكرها لنا ربنا سبحانه في كتابه يحذرنا بها من الشيطان ومن مكر الشيطان وكيده. هل نفع الشيطان آدم حين أغواه ودلاه بغرور؟ ما نفعه. أين ذهب الشيطان بعد أن أغوى آدم؟ فر الشيطان. الشيطان عصى ربه سبحانه وأبلس ويأس من رحمته، سمي إبليس اليائس من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، اليائس من جنة الله سبحانه. طرده الله سبحانه فصار طريدا بعيدا مرجوما شيطانا رجيما. هذا الشيطان يغوي بني آدم، أغوى آدم في الجنة، فلما أهبط آدم إلى الأرض إذا به وراء آدم يغوي بني آدم، حتى قتل أحد ابني آدم أخاه. ألم تقرأ ذلك في كتاب الله عز وجل؟ فكانت أول جريمة وفيها سفك الدماء، قتل ابن آدم أخاه كما بين لنا ربنا سبحانه في سورة المائدة، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وذكر قصة قتل أحدهما لأخيه. ما زال الشيطان يغوي بني آدم حتى أخرج الكثيرين منهم عن طاعة الله سبحانه إلى معصية الله، ولما أخرجهم أين ذهب؟ فر، وتركهم للعقوبة، يغويهم ويذهب بهم إلى النار، ويفر هو ليغوي غيرهم. هو علم أنه يائس من الرحمة، فلذلك هو يريد أن يأخذ أكبر عدد معه من بني آدم إلى النار فيغوي بني آدم. الأعمال بالخواتيم. ويذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. الشيطان وهذا الإنسان الغاوي كلاهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. جاء الشيطان لراهب يتعبد، عبد الله سنين طويلة، ثم إذا به يغويه حتى يفتنه، فإذا بالراهب يقع في الحرام في الغواية، يزني بفتاة ويقتل إنسانا، ثم يقبض عليه. وحين يصلب الراهب يأتيه الشيطان، لم يقنع منه بذلك أنه قتل وأنه زنى وأنه شرب خمرا، لا لا لا، لم يقنع بذلك، حتى أتاه وهو مصلوب يمنيه بأنه سيخلصه، يقول له أنا الذي فعلت بك ذلك، وأنا الذي أقدر على أن أنجيك، اسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك من ذلك. لم يقنع الشيطان حتى كفر الإنسان، سجد سجدة للشيطان يبتغي بها الخلاص مما هو فيه، فكان موته في ذلك الحين كفر فوقع في النار. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر تبرأ منه الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الشيطان عدوكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. استكبر الشيطان على ربه سبحانه وعاد إلى طبيعته النارية بما فيها من النفور والعلو والتعزز والاستكبار. أما آدم صلوات الله وسلامه عليه فرجع إلى طبيعته الطينية، فتاب إلى ربه سبحانه، فتاب الله عز وجل عليه. من تاب تاب الله عز وجل عليه، والله يفتح باب التوبة وباب المغفرة لعباده حتى قبيل الوفاء، مفتوح باب التوبة، من تاب تاب الله عز وجل عليه. قد سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم إذا بالله يدركه برحمته فيريد أن يتوب إلى الله ويسأل عن أعلم أو عن أعبد أهل الأرض فيدل على عابد فيذهب إليه ويسأله هل له من توبة؟ فقال لا، قال لا، جهل رحمة أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى، فقتله وكمل به 100 ثم أدركته الرحمة، وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فذهب إليه وسأله هل لي من توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة؟ فأمره أن يتوب إلى الله، وأمره أن يخرج من الأرض التي هو فيها، فإنها أرض فيها أشرار، إذا أصر على المقام بها لم يأمن أن يغويه أصدقاء السوء، فأمره أن يغادر هذه الأرض، أن يخرج منها إلى غيرها، فخرج تائبا، فلما توسط الطريق وهو ذاهب إلى أرض فيها صالحون يعبد الله فيها معهم، أدركته الوفاة، وجاءت ملائكة النار وملائكة الجنة. ملائكة النار يقولون لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون إنه قد خرج تائبا، فإذا بالله يقضي بين الاثنين، أرسل إليهم ملكا يقول قيس ما بينه وبين الأرضين، فإلى أيهما أقرب كان من أرضها؟ إذا كان أقرب إلى الأرض التي خرج إليها مهاجرا تائبا فاجعلوه مع أهلها في الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها وكان فيها عاصية فاجعلوه مع أهل العذاب، وإذا برحمة رب العالمين يوحي إلى الأرض أن تضايقي منها هنا واتسعي منها هنا، فإذا به يقرب من الأرض الأخرى بمقدار شبر فيقبض مع أهلها. إنه ربنا أرحم الراحمين، إنه يتوب على من تاب، فتوبوا إلى الله رب العالمين. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تقبل منا توبتنا، واغفر حوبتنا، واعف عن زلتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من أصدقاء السوء، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ونعوذ بك من ليلة السوء، ونعوذ بك من ساعة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.